بركاني بركاني هاي بركاني بركاني يا ما نبيعشي غالي غالي هاي لو كان جا الوقت موالي هاي لو كان جا الوقت موالي واحد اخرى هانك بيدا واحد اخرى عمري ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما نعطيها قيمان الدنيا ايدي الصوت تقدم حسان يحيى عبد الكريم الصغير ويحيى فايزة حميدة وعرب ليستو صهير وخدينة يحيى عبد القادر الناير يحيى التاج والتاج والتاج هي تاليا هي عندي غالية هاي مراك ما زيد ندير وعليك نزيد ندير انت يا تاليا هي عندي غالية هاي مراك ما زيد ندير وعليك نزيد ندير قادر التكنيسيان يحيى سمية الصغيرة بلال وفتح الكوافير يحيى كريم وعثمان ومروان وياسين وناس الكاليتوس هي معاك عرفت عيط الصوالح لا كونفيونس لقيتها عندك ما نكذبش انا نقول لك الصح راني نفرح مين نشوفك معاك عرفت يا عيط الصوالح لا كونفيونس لقيتها عندك يا ما نكذبش انا نقول لك الصح راني نفرح مين نشوفك انت يا تاليا هي عندي غواليا يحيى عدل المنامي والشاب حكيم يحيى ابو علم النوسة وفريق المصدر العالية يا سيتو سيتو مين تخرجي يا فم البتاتة عجبيني معك الفاشي وانسو لاشي انا مربية تقو سنيني سيتو هاي مين تخرجي في اللبسه شحال تعجبيني معك الفاشي ونسو راشي ها انا مربيه هاتك وتليني انت يا تاليا هي عندي غواليا مراد ما نزيدي دندير وعليك انت غير انت يا تاليا يا عندي غاليا مراد ما نزيدي دندير وعليك انت غير عثمان وأمال حياة أحلام وناس بيان يحيى ياسين لورغانيست بايو عرب الحراشة وناس علابة يحيى أبو علام وناس بيكور وباب الواد وين كنتي من هذا شحال كنت مقبول نظيريتي أنت كيفك والله قلال أنت فريمو وحاجة شنطية وين كنتي من هذا شحال كنت مقبول نظيريتي أنت كيفك أنا والله قلال أنت فريمو وحاجة شنطية أنت يا تاليا هي عندي غالية مراك ما زيد ندير وعليك أنت غير أنت يا تاليا يحيى عدلان الباسيست ويحيى اسماعيل الصغير يحيى بارو عرب روما يحيى مراد ومسيلة هاي معاك عرفت عيط الصوالح لا كونفيونس لقيتها عندك يا ما نكذبش نقول لك الصح راني نفرح مين نشوفك يا معاك عرفت عيط الصوالح لا كونفيونس لقيتها عندك يا ما نكذبش نقول لك الصح راني نفرح مين نشوفك انت يا تاليا عندي غاليا مراك ما نزيد ندير وعليك انت تنغير انت يا تاليا يا عندي غاليا مراك ما نزيد ندير وعليك انت تنغير يحيى يا حميدات وشيماء الصغيرة. نسوة سمارة ونسوة المنارة فؤاد راديو الصولي والله يا تاجر.